أقسام التوحيد هذه مسألة أخرى. أقسام التوحيد قال ابن القيم رحمه الله تعالى قسمان نوعان تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقسام التوحيد نوعان. النوع الأول عرفنا التقسيم، لماذا عدلنا عن التقسيم السابق؟ ذكرناه ضمنا في الحد فلا إشكال، نقول بهذا ونقول بهذا ولا تعارض بين النوعين. فالأول تقسيم للتوحيد باعتبار المتعلق، فالنظر فيه يكون إلى الخالق جل وعلا، فنقسم التوحيد باعتبار الرب، واضح؟ لأن الربوبية له والألوهية له والأسماء والصفات له، بالنظر إلى الرب انقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وأما بالنظر إلى فعل المكلف العبد نفسه حينئذ إما علم وإما عمل، إما علم وإما عمل، والتوحيد علم وعمل. إذن مطلوب منك أن تعتقد، وهذا في قلبك، وهذا يشمل نوعين، وأن تعمل، وهذا يتعلق بالجوارح. إذن مسألة واضحة. أقسام التوحيد نقول نوعان. الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي نسبة إلى العلم. إذا مداره على العلم، تعلم وتعتقد في قلبك. الخبري لأن مداره على الخبر، ما احتمل الصدق والكذب، إما أن تصدق وإما أن تكذب، وهو السميع البصير. سميع تصدق أو تكذب، بصير تصدق أو تكذب، ليس كمثله شيء، تؤمن أو لا تؤمن، اعتقاد في القلب. إذن يسمى التوحيد العلمي نسبة إلى العلم، والخبري نسبة إلى الخبر، والاعتقادي لأن مداره على الاعتقاد ومحله القلب على ما فصلناه سابقا، وتوحيد المعرفة والإثبات لأن مداره على الإثبات، تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من أفعاله وأسمائه وصفاته. إذن النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، وهو ما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، هكذا قال ابن القيم. يتعلق بماذا؟ بذات الرب، ذات. وهل ثم نزاع في ذات الرب؟ قل نعم. تثبت أو لا تثبت؟ قد يأتيك ملحد يقول لا إله للكون، ينفي وجود الخالق جل وعلا، أو يثبت الذات ثم قد يعرضها للتمثيل أو التكييف أو نحو ذلك. إذن ذكر الذات لا إشكال فيه، إذ ليس الأمر مسلما من حيث الوصف أو من حيث الوجود. وأسمائه وصفاته وأفعاله، أدخل الأفعال لأنه يشمل توحيد الربوبية. قال ابن القيم هذا ينقسم قسمين، النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين. الأول توحيد الربوبية نسبة إلى الرب، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله. الرب جل وعلا له أفعال، والمخلوق له أفعال. إفراد الله تعالى بأفعاله يعني بأن يعتقد أن الرب جل وعلا له أفعال، وكل فعل من هذه الأفعال لا يشركه فيه أحد من خلقه البتة. فمن أفعاله الخلق، إفراد الله تعالى في هذه الصفة، في هذا الفعل، بأن يعتقد بقلبه أن لا خالق إلا الله. لماذا قلنا أن لا خالق إلا؟ لأن هذا معنى الإفراد. نحن نقول إفراد الله تعالى بأفعاله، ما معنى؟ طبق هذا الإفراد. ومن أفعاله الخلق، لا خالق إلا الله، من أين جئت بهذه لا خالق إلا الله؟ من كون توحيد الربوبية لا يصدق ولا يوجد إلا مع الإفراد، والإفراد يتضمن ركنين اثنين لا ثالث لهما، وهما الإثبات والنفي. حينئذ تثبت هذا الفعل لله عز وجل وتنفيه عما عداه، فتقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رب إلا الله، وهلم جرا. فتحقيق التوحيد حينئذ يكون بإثبات الفعل لله عز وجل على الوصف، وصف الكمال، ثم ينفى عما سواه ولا يشركه أحد من خلقه فيه البتة، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال في التيسير، تيسير عزيز الحميم، هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، هذه أفعال أصول، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك. هذا المراد بالإفراد، تثبت هذه الأفعال ثم تقول ليس له في ذلك شريك البتة. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، يعني في توحيد الربوبية يدخل فيه الركن السادس من أركان الإيمان. الثاني، النوع الثاني الذي يدخل في القسم الأول، قلنا القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، هذا مداره على الإثبات، إثبات فقط، إثبات يعني تثبت ما أثبته الرب جل وعلا لنفسه، وهذا الإثبات متضمن لمعنى الإفراد، وهو الذي لا يكون إلا بنفي وإثبات. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد إفراد الله تعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه، بالإقرار بما ورد في كتاب الله، بما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهذا له كتب مستقلة واسطية معتمدة على هذا النوع. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل، وهذه لها تفصيلها وشرحها في كتب التي صنفت في هذا المجال. نوع الثاني من نوعي التوحيد، توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد، ويسمى التوحيد الإرادي العملي القصدي، لأن مداره على فعل المكلف، وسبق معنا أن التوحيد هو فعل المكلف، سواء فعل بالاعتقاد، فعل القلب أو بالجوارح. إذن هذا النوع الثاني يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف. توحيد الطلب، تطلب من بأفعالك، تقصد من بأفعالك، تريد من بأفعالك، تعمل لمن، حينئذ لابد من جواب لهذه الأسئلة. إن كان الله عز وجل وحده، حينئذ وجد التوحيد المراد، وإن كان الله عز وجل ومعه غيره أو غيره دونه، حينئذ وجد ما يناقض التوحيد. إذن التوحيد النوع الثاني توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة بالنظر إلى فعل المكلف، لأن فعله يسمى عبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة فعل للمكلف. إذن القسمة إما ثنائية وإما ثلاثية. القسمة الثلاثية فلا يشكل عليكم، لأن البعض إذا قيل كما سيأتي أن التقسيم هذا حقيقة شرعية لا اصطلاحية، يريد عليك إيراد، كيف تقول ثلاثة وهذا تقسيم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وابن القيم يقول قسمان، نقول لا تعارض بين القسمتين، يعني مورد القسمة يختلف، من قسمه إلى ثلاثة أقسام نظر إلى الرب جل وعلا، ومن قسمه إلى قسمين نظر إلى المخلوق المكلف، فباعتبار ما يجب على الموحد هو قسمان، لأنه إما علم وإما عمل، الأول بنوعيه الربوبية والأسماء والصفات داخل في العلم، لأن مداره على الإثبات والمعرفة بالقلب، والثاني الذي هو توحيد العبادة مداره على فعل المكلف وهو العبادة. إذن فرق بين النوعين. وأما النوع الأول حينئذ كان التقسيم كما ذكرناه باعتبار المتعلق بالنظر إلى الرب جل وعلا، وإذا اختلفت أو إذا اختلف مورد القسمة حينئذ لا اعتراض. لو كان مورد القسمة واحد جاء الاعتراض. لو قيل التوحيد باعتبار المتعلق ثلاثة أقسام وجاء ابن القيم قسمه من هذه الحيثية إلى قسمين وقع التعارض. لو كان التوحيد باعتبار ما يجب على الموحد قسمين وجاء غيره غير ابن القيم قسمه من ثلاثة حينئذ وقع التعارض. لما انفكت حينئذ لا اعتراض، لا اعتراض. دليل هذا التقسيم، لماذا قلنا قسمان أو ثلاثة؟ وهذا نستفيد منه ماذا؟ هل هذا التقسيم حقيقة شرعية أم اجتهاد؟ وهذه مسألة فيها نزاع يعني عند المعاصرين، وينبني عليها زيادة أنواع من التوحيد. إذا قلت الصلاح معناها أنا وأنت قررنا أن التوحيد ثلاثة أقسام، يأتي غيرنا بعد 50 سنة يقول التوحيد خمسة أقسام، بعد 100 سنة يقول 10 أقسام، وبعدها يقول قسم واحد، لا إشكال فيه. هذا متى؟ إذا قلنا أنه الصلاح، إذا قلنا أنه الصلاح، وإذا قلنا بأنه حقيقة شرعية حينئذ صار كركعتي الفجر، يعني لا يجوز الزيادة، لا يجوز الزيادة عليها، ينبني عليه مثلا. طيب الصواب الحق جدير بالقبول أن يقال بأن التقسيم حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. الدليل أولا التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثلاثة أقسام؟ وهل عدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون الأمر كذلك؟ ها، إذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بأن التوحيد ثلاثة أقسام، هل عدم النطق والتنصيص يلزم عليه ألا يكون الأمر كذلك؟ الجواب لا. هل عدم التنصيص على كون التوحيد ثلاثة من حيث العدد هل يخل بحقائق التوحيد؟ إرادة آخر، هل ترك التنصيص وهو العدد كون التوحيد ثلاثة أو قسمان، هل ترك هذا التنصيص يخل بحقيقة التوحيد؟ قل لا. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على ذلك نقول التوحيد محفوظ هو هو في نصوص الوحيين، ونظر العلماء كنظرهم في أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة، كونها 14 كونها 10 كونها 8، نقول ما ترجح عند الفقيه حينئذ لا التنصيص على العدد لا يزيد الواجبات ولا ينقص عن الواجبات، فالمدار هو النص. إذن المدار هو النص. الدليل الأول التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين كتابا وسنة. تتبع أهل العلم، مراد بأهل العلم السلفيون الذين هم على معتقد الصحيح، ولذلك تجد الآن القبورية ونحن يشككون في هذا تقسيم، يشككون في هذا التقسيم، ولذلك ينسبونه إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهذا انتبه، إذا قيل بأن هذا التقسيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا تقول نعم، إذا سلمت حينئذ خصمت، وإنما تقول هذه حقيقة شر، لا ليس لمحمد الوهاب، هذا الكتاب والسنة دل على هذا، حينئذ يكون النزاع في أصل لا في فرع، لأنه إذا نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى آخره نسبته إلى شخص، إذن فككته عن الشرع، وإذا فككته عن الشرع خصمته مباشرة إذا كنت صاحب دليل، إذا كنت تتبع حينئذ تخصم ولا شك في ذلك. أما إذا قيل لك في مقام المجادلة والمناظرة هذا التقسيم جاء به محمد بن عبد الوهاب، قل له أخطأت، لم يأتي به محمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب والسنة، وهكذا الصحابة أثر عنهم بعض الأقوال كما سيأتي في قول ابن عباس وغيره، حينئذ تستمسك بالأصل وترد عليه مكيدته في وجهه ولا يعترض عليك البتة. انتبه، ترى الصوفية لهم مداخل. إذن الأول التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين، فالتوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ينحصر في هذه الأنواع الثلاثة عند التفصيل. لا يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها جميعا، إلا باستكمالها جميعا، سيأتي هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد. كل سورة القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد وحقوق التوحيد كما سيأتي، كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، بل نقول قولا كليا، هكذا يقول ابن القيم، نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، هذا واضح بين. لو نظر الإنسان في كلام ابن القيم وجد أنه هو الصواب وهو الحق، القرآن من أوله إلى آخره هو دعوة في التوحيد وبيان التوحيد، بل كل آية كما نص فهي إما مختومة بصفة وإما باسم وإما بفعل لله عز وجل. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد ماذا؟ توحيد العلم الخبري، فهو توحيد العلم الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو النوع الثاني العملي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. لابد موحد ولا تمتثل، قل هذا نقص في التوحيد، نقص في التوحيد، قد يخل بأصله من أصله، وقد يخل بكماله الواجب أو بكماله المستحب. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. الله أكبر، جزاء توحيده، إذا وحدوا حينئذ استحقوا هذا الإكرام. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وهذا خبر عمن خرج عن توحيده، عمن خرج عن توحيده، وهذا خبر عمن خرج عن توحيده، فالقرآن كله في التوحيد. إذن على هذا التقسيم كل ما جاء في التوحيد إما نكون داخلا في القسم الأول وهو ما ذكر فيه إما اسم لله عز وجل وإما صفة وإما فعل وإما ما يتعلق به بفعل المكلف، والقرآن كله دائر بين هذين الأمرين، وإما ما يكمل التوحيد وهو الحقوق من أمر ونهي إلى آخره، هذا مكمل للتوحيد من حيث ماذا؟ من حيث ما يعتمد ويقوم عليه التوحيد وهو العمل الظاهر. وأما اعتقاد التوحيد في القلب دون عمل ظاهر فهذا لا يكفي ولا يخرج صاحبه عن دائرة الشرك ونحو ذلك. وقال صاحب أضواء البيان شيخ الأمير رحمه الله تعالى: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام وشرحها، هذا في الأضواء. الدليل الثاني من الدليل على التقسيم وجوده في عبارات السلف، هذا التنويع كونه ثلاثة أقسام هذا موجود في عبارات السلف ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا تقسيم الآية نفسه لو وقفت معها إيمان شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله هذا إيمان بماذا؟ بالربوبية، مشركون بماذا؟ بالألوهية. إذن متقابلا، الواو هنا فيها نوع تقسيم، فيها نوع تقسيم كما مر معنا: وحل الله البيع وحرم الربا، الربا هذا مقابل للبيع فدل على أنه ليس منه، هو قسيم. هنا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مقابل له. قال ابن عباس: قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. من خلق السماء، من خلق الجبال، من خلق الأرض، قالوا الله، أثبتوا ماذا؟ صفة الخلق، وهذا فعل من أفعاله جل وعلا، آمنوا بهذه الصفة وبهذا الفعل، قال وهم مشركون. لم ينفعهم ذلك الإيمان في نفي الشرك عنهم. وقال في الآية أيضا عباس رضي الله تعالى عنهما: ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهم مع ذلك يشركون به، وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونه. إذن أثبت لهم إيمان وشرك، ومتعلق الإيمان الذي أثبته ابن عباس أفعال الرب جل وعلا، ومتعلق الشرك الذي أثبته ابن عباس أفعال العبد. إذن هذا قسمة أو لا؟ هذه قسمة واضحة بينة، واضحة بينة عند من تجرده، أما من أعماه الله عز وجل فليس لنا فيه حيلة. وقال قتادة في الآية: وهم مشركون في إيمانهم هذا، إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته. وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته. إذن إيمان بأفعال الرب جل وعلا، وإشراك بأفعاله هو نفسه. وهذا عن غير واحد من السلف بأنهم عرفوا التوحيد بنوعيه متقابلين. قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أن أصل الإيمان بالله ثلاثة أشياء، ثم قسم هذه الثلاثة الأشياء، فإذا بها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن وابن بطة متأخر عن محمد الوهاب ولا سابق؟ متأكدين؟ نعم سابق، توفي سنة 97 و300، 97 و300، مفاوز بينه وبين محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. أحدها هذه الثلاثة الركائز أن يعتقد العبد ربانيته، أن يعتقد العبد ربانيته، يعني ربانية الرب جل وعلا، ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، وهذا هو توحيد الربوبية. والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. هذه كم؟ ثلاثة، وهي التي ذكرناها فيما سبق. إذ قد علمنا، يقول ابن عكبري، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، هذا واضح، كالجهمية والمعتزلة وغيره، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. وهذا سيأتي العلاقة بين الأنواع الثلاث، سيأتي مسألة مستقلة. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. إذن في الجملة عكبري رحمه الله تعالى أقر بوجود هذا التنويع ونسبه إلى الشرع، حينئذ صار حقيقة شرعية. وهذا صريح من كلام ابن بطة، وهو من علماء السلف المتقدمين في تقسيم التوحيد، ومثله عن الحافظ ابن منده والطبري ابن تيمية وابن قيم، فإن كانوا التقسيم حينئذ نكون مكابرة ومعاندة، وليس مع من أنكر أي مستند شرعي ولا نقل سلفي.